القاهرة تقدم خرج ولم يعد. خرج ولم يعد. ومجاشي خرج ولم يعد. بس عنه من استغناش. خرج ولم يعد. الفنان فاروق لوكس، كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. الله أكرم يا فندم، ورمضان كريم علينا وعلى الأمة العربية جميعا، يجعله إن شاء الله صيام مقبول عند الله. فاروق فلوكس المهندس، هل صفة المهندس خرج ولم يعد وبقيت فنان فقط؟ ازاي حضرتك، في الجيل بتاعنا اللي احنا تعلمنا فيه ما كانش عندنا الادوات المستحدثة اخيرا اللي هي تليفونات الموبايل، ما كانش عندنا يعني كل التكوين اللي تقدر تجيب منه اي معلومة في الكمبيوتر وكده، ده ما كانش متوفر، فكنا بنتعامل مع ادوات بسيطه جدا، مسطره الحاسبه، نتعامل مع تشارتس مرسومه على الورق. الهندسه دراسه صعبه جدا. الفنان فاروق فلوكس، ايه هو المشروع او العمل سواء فني او هندسي كنت ماشي في طريقك له ولكن للاسف قلت يلا خيرها في غيرها وخرج ولم يعد من حياتك؟ والله كان عندي مشروع يعني في مخي ان انا انتج واعمل فرقه اسمها فرقه فلوكس المسرحيه. مع الزمن ومع غلو الاسعار وغلو المسارح، فالحقيقه خرج هذا المشروع من تفكيري ولم يعد، ولكن بقي منه الاتي: ان انا بألف مسرحيات، وان انا بألف حاجه اسمها فلوكسيات ان شاء الله تظهر قريب، عباره عن سنوبس مسرحيه صغيره تؤدي معنى غريب شويه. الفنان فاروق فلوكس، مين الشخصية اللي كانت في حياتك هامة جدا وقلت عليها يلا خرج ولم يعد؟ تعرف حضرتك ان خير الخطائين التوابون. وفي نفس الوقت في ناس خرجت من حياتي والشكل العام انها لم تعد كجسد، كلها موجودة عندي كروح: ابويا وامي واختي. الفنان فاروق فلوكس، مين الشخصية اللي خرجت وانت ندمان على خروجها، مش عايزها تبقى خرجت ولم تعد؟ انا في حياتي زوجتين. الزوجة الاولى كانت ام اولادي واراد الله ان تكون الحياة بيننا ومن بعد يعني فيها صعوبة شوية، المهم يا ربنا توفاها الله يرحمها، وتزوجت زوجة تانية. قعدنا مع بعض حوالي 3 سنوات، انا بعتبرهم احسن 3 سنوات حياة أسرية عائلية حصلت في حياتي، وهي دي خرجت من حياتي بأسباب صراع ابني مع ابنها وهم كانوا عيال صغيرة، فانتهى بأن احنا نسيبنا بعض، ولكن خرجت وأتمنى أنها ترجع، وما أعتقدش أنها ترجع لأن ما أعرفش ظروف حياتها تشكلت إزاي بعد ذلك، هل تزوجت هل هل هل، لكن حقيقة هي دي من الناس العزيزة عندي في حياتي جدا. الفنان فاروق فلوكس، في نهاية اللقاء مين اللي في مصر مش عاجبك، سواء شخصية في مصر مش عاجباك وبتقول لها يلا خرجي وما ترجعيش؟ طبعا اللي مش عاجبني سوء الأخلاق. سوء الأخلاق بقى متوفر بشكل عادي، وبقت اللغة الحوارية بين الشباب وبعض وهو ماشي في الشارع بيتكلم عادي، بيقول ألفاظ يندى لها الجبين ويعاقب عليها قانونا وهو بيتكلم صاحبه، ففين الأخلاق دي؟ فدي تروح في داهية، يلا تخرج بره بلدنا، كان في بيننا من بعض لغة فيها احترام، هل الاحترام ان تلميذ يضرب مدرس؟ هل الاحترام ان يخش طالب يعتدي على استاذة في الجامعة؟ هل الاحترام ان يخش طلبة في الجامعة يحطمه مكتب العميد؟ اخرجوا ولا تعودوا مرة اخرى لهذه البلد الاصيلة الجيدة الحبيبة الى قلوبنا. مفيش حاجة بتدوم ليها أو ملهاش لزوم، خرج ولم يعد مع منى بطاح.